منه يعني عن الدعاء الصلاة، هل هو اللعن أو الدعاء أخذنا في العموم في الصلاة؟ لا، الدعاء اللعن المعين، لعن المعين. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفار عموما. الكفر عموما ما رأيك فيه؟ بغير الصلاة، بغير الصلاة أهل المسلمين لا بأس، اللهم أرح المسلمين منه لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومسترح منه، هذا ما في شيء. لكن إراحة المسلمين ما هو بالهلاك فقط، لأن في الهداية أو بالهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أرح المسلمين منه، اللهم اكفهم شره وما أشبه ذلك، اللهم اجعل شره في نحره، هذا ما في بأس. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش ولا قال اللهم عليك بهم اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف؟ وهذا الدعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عز وجل عن ظلمه. المهم أن الدعاء بالهلاك عندي محل تردد فيه، عندي تردد فيه. خبيب دعا على، نعم، خبيب بن عدي وش قال لما أراد أن دعا عليه بالهلاك؟ وش قال؟ قال اللهم خلدتهم بددا ولا تفتنهم أحد وأحسنهم عددا ولا تفتنهم. هذه قد يستدل بها، قد يستدل بها لأنهما، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا والأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم يكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نعم قد يستدل به على جواز الدعاء على الظالم بالهلاك، لكنه يحتاج أن ينظر في قصة قد يكون لها أسباب خاصة ما تأتي في كل شر. نعم. نعم. هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي. ففيه أيضا إن صح الحديث أن قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، من هو؟ ابن عتبة ابن أبي لهب، فهذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليه بالهلاك. ما يفعل هذا؟ أقول ما أدري بس وش أصل القصة، فينظر في أصل القصة.